كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وزاد لا يسلم إلا في آخرهن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم. وعنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. وروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. وقال سليمان بن موسى قال سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ ولم نرى أحدا من المتقدمين تكلم فيه وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال البخاري عنده مناكير. وقال النسائي ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن عدي هو عندي ثبت صدوق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو إذا ذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقد ضعفه بعض الأئمة وروي مرسلا وإسناد أبي داود لا بأس به. وقد روى ابن حبان من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعن أبي هريرة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة لأرمقن يعني لأتتبعن وأرصدن. لماذا يتتبع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويرصدها ويتابعه في جميعها؟ ليعمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة، على المسلم أن يقتدي به ويأتس. وقد انتهت الاقتداء بأفعاله مباشرة بموته عليه الصلاة والسلام، ولم يبق إلا العمل بما أثر عنه عليه الصلاة والسلام من قول وفعل. لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، يعني في هذه الليلة، لأنه سمع أحاديث رأى أن في بعضها ما يخالف بعضا، والأمر كذلك على ما سيأتي في صلاة الليل. فصلى ركعتين خفيفتين، كان يفتتح صلاته عليه الصلاة والسلام صلاة الليل بهاتين الركعتين الخفيفتين، فمن اعتبرهما قال أوتر 13، ومن لم يعتبرهما كما في حديث عائشة قال أوتر 11، لا يزيد على 11. وكأن هاتين الركعتين المتميزتين بالخفة لا تلحقان بقيام الليل، لأن صفة قيام الليل الطول، كما قالت عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وهنا يقول ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، تأكيد، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، يعني صلى الركعتين الأوليين خفيفتين، ثم صلى الركعتين الأوليين اللتين بعد الخفيفتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين، هما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين طويلتين وهما دون اللتين قبلهما إلى آخره. فصلاته عليه الصلاة والسلام متدرجة، أولها أطولها، وهكذا في صلاة الفريضة تكون ركعة الأولى أطول من الثانية. وجاء في صلاته للكسوف أنه كبر فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع فركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقرأ وقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا، ثم على هذه الصفة. وكل ركن من أركانها دون الذي قبله، هذه القاعدة في صلاة عليه الصلاة والسلام. ونجد بعض الأئمة يخالف هذه السنة، تجده يقرأ في الأولى سورة ثم يقرأ في التي تليها سورة أطول منها، يعني لا يرد على هذا الشيء اليسير، يعني الفرق إذا كانت الثانية أحيانا مماثلة للركعة الأولى أو أكثر منها بشيء يسير، فمثلا سبح والغاشية، الغاشية أطول من سبح بشيء يسير، والمعوذتان متساويتان. لكن هذه الجادة عنده عليه الصلاة والسلام أن الأولى سواء كانت في الفريضة أو في النافلة أطول من التي بعدها، ولذا قال: فإذا اعتبرنا صلى ركعتين خفيفتين من التهجد صارت 13 كما قال الصحابي، وإذا لم نعتبر صارت 11 كما قالت عائشة، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، هذا تأكيد، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، هما طويلتان طويلتان بالفعل لكنهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، هما طويلتان لكنهما دون الثالثة والرابعة، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما خامسة والسادسة، ثم صلى ركعتين إلى آخره، ثم أوتر. أوتر بكم؟ إذا قلنا 13 أوتر بواحد ولا بثلاث؟ في حديث عائشة أوتر بثلاث، وهنا الحصر 13 يحدد لنا العدد، لكن على اعتبار الركعتين أو عدم اعتبار الركعتين. إذا اعتبرنا الركعتين الخفيفتين ثم الركعتين الطويلتين ثم الركعتين الطويلتين ثم اللتين قبل ثم الركعتين الطويلتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يكون حينئذ أوتر بواحدة. وإذا قلنا أنه لم يعتبر هاتين الركعتين الخفيفتين يكون أوتر بثلاث، فيكون حديث مطابقا لحديث عائشة رضي الله عنها، لأنه قال ثم أوتر فذلك 13 ركعة. والوتر كما يطلق على الواحدة يطلق على الثلاث ويطلق على الخمس ويطلق على السبع ويطلق على التسع، كلها وتر، وهو ما يقابل الشفع الفردي من الأعداد وتر، والزوجي من الأعداد شفع. وقوله ثم أوتر هذا الحصر يدل على 13 بدون زيادة، فإن كان اعتبر الركعتين الخفيفتين يكون أوتر بواحدة، وإن لم يعتبر الركعتين الخفيفتين وأنها كالاستفتاح للصلاة يكون أوتر بثلاث ليطابق حديث عائشة. رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد. والتهجد جاء الحث عليه في نصوص الكتاب والسنة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني شو ارتباط التعقيب هذا بالتهجد بالقيام؟ يدل على أن الذي لا نصيب له من قيام الليل يكون نصيبه من العلم الحقيقي النافع المثمر بقدر نصيبه من هذه الصفة التي هي دأب الصالحين، يكون نصيبه من العلم المثمر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. مع الأسف أن هذه الصلاة من أثقل الأشياء على النفس، لأنها إما أن يكون الإنسان نائما فيصعب عليه القيام، أو يكون قائما مستيقظا فلا يعان إن لم يكن استيقاظه في طاعة. إذا كان سهره في طاعة فإنه يعان، لأنه إذا نظر في أمره لماذا سهر ليله؟ سهر لدراسة العلم، تحفظ العلم وفهم العلم، وهذا أشق من الصلاة، فيعان على الصلاة. سهر لقراءة القرآن، سهر في أمر من أمور المسلمين العامة، يعان على قيام الليل. أما إذا سهر في القيل والقال وفيما لا ينفع بل قد يضر، فإن هذا التجربة أثبتت أن مثله لا يعان. إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. هذا الذكر هل هو ذكر استفتاح أو قبل الدخول في الصلاة؟ إذا قام من الليل يتهجد، اللفظ يحتمل أنه بعد دخوله في الصلاة، ويحتمل أنه إذا أراد الصلاة قام من الليل قبل أن يشرع في الصلاة. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، فمن ذكره قبل شروعه في صلاته فقد أحسن، ومن جعله استفتاحا لصلاته فقد أحسن. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت القائم بهن، ولولاك سبحانك وتعاليت لما قام شيء من ذلك. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، حجابه النور. الله نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وما يعبد من دونك فهو الباطل، ووعدك الحق الذي لا يخلف، ولقاؤك حق الذي لا شك فيه ولا مرية، وقولك حق والصدق الذي لا يعتريه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يعتريه كذب ولا شك، والجنة حق والنار حق، وكل هذا اعتقاد أهل الحق. الجنة حق والنار حق والنبيون حق، لا بد من الإيمان بهذه الأمور، ومحمد حق لا بد من الإيمان به على جهة التفصيل، وإن كان الإيمان بالنبيين قبله تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. والساعة حق لا ريب فيها، ولا يعلم متى تكون إلا الله جل وعلا، أكاد أخفيها، يعني مبالغة في إخفائها حتى عن نفسه جل وعلا. لك أسلمت وبك آمنت، لك أسلمت واستسلمت بجوارحي وأقوالي وأفعالي وإراداتي، وبك آمنت صدقت وأيقنت، وعليك توكلت وفوضت جميع أموري إليك لا على غيرك، وإليك أنبت لك رجعت، وبك خاصمت، يعني جعلت عدتي في خصومتي ما توجهني به من نصوصك من الكتاب أو السنة، بك خاصمت، وخاصمت أيضا من يشككني فيك، وإليك حكمت أن الحكم إلا لله، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم فاغفر لي. هذا تحميد وتمجيد كله بين يدي هذا الدعاء، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وحري بدعاء يقدم له بهذا التحميد والتمجيد على ما تقدم، إذا دعا ربكم، إذا دعا أحدكم ربه فليحمده وليمجده. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيره. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه، ولفظه للبخاري. عبد الكريم أبو أمية هذا، وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن عبد الكريم بن أبي المخارق كنيته أبو أمية وهو ضعيف. وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومقتضى ترتيب المؤلف أن هذه اللفظة موجودة في لفظ البخاري. متفق عليه، ولفظه للبخاري، وفي لفظ لهما: أنت رب السماوات والأرض. أنت رب السماوات والأرض، يقول عبد الكريم بن أبي المخارق بضم الميم والخاء المعجمة: أبو أمية معلم البصري نزيل مكة، واسم أبيه قيس، وقيل طارق، ضعيف. له في البخاري زيادة التي عندنا، له في البخاري زيادة في أول قيام الليل من طريق سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس في الذكر عند القيام، قال سفيان: زاد عبد الكريم فذكر شيئا. وهذا موصول، وعلم له المزي علامة التعليق وليس هو معلقا، وله ذكر في مقدمة مسلم، وما روى له النسائي إلا قليلا من السادسة أيضا. مات سنة 26، وقد شارك الجزري في بعض المشايخ، فربما التبس على من لا فهم له. يعني تعقيب المؤلف بقوله متفق عليه ولفظه للبخاري، أن هذه اللفظة في البخاري، والذي نعرف أن عبد الكريم بن أبي المخارق أبا أمية هذا معروف ضعفه، ولذلك نص عليه الحافظ هنا، كلامه جيد، يعني التنصيص على هذه الزيادة يرفع هذا اللبس، يرفع هذا اللبس من قرب، وإلا الرجوع إلى المصادر يبين. لكن في مثل الدرس ينفعنا كثيرا هذا. قال عبد الكريم بن أبي المخارق: أبو أمية المعلم البصري نزل مكة، واسمه أبي قيس، وقيل طارق، ضعيف. ضعيف. وله في البخاري زيادة في أول قيام الليل من طريق سفيان، لأنه قال: قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: زاد عبد الكريم فذكر شيئا، وهذا موصول، وعلم له المزي علامة التعليق وليس هو معلقا، لأنه ماذا قال؟ وزاد، لأنه قال: قال سفيان. قال سفيان هل هو بالسند المتقدم فيكون موصولا، أو استئناف كلام قال سفيان لا علاقة له بالسند المتقدم فيكون معلقا؟ الحافظ يرى أنه موصول. لماذا؟ هو موصول بالسند المتقدم على رأي ابن حجر، لكنه معلق على رأي المزي، علم عليه علامة التعليق. لماذا؟ لأن القاعدة عند ابن حجر أنه إذا أردف القول، أردف الخبر المتصل بالقول بدون الواو، فيكون حينئذ بالسند المتقدم، وحيث يريد التعليق يأتي بالواو. لو أراد التعليق قال: وقال سفيان. هذه القاعدة عند ابن حجر. والحافظ المزي رحمه الله قال إنه معلق، يعني ليس بالسند المتقدم. ما الحكم في مثل هذا؟ يعني هل نرجح كلام ابن حجر أو كلام المزي في هذا الموضع على وجه الخصوص؟ يعني ابن حجر ظهر له بالاستقراء، قال: وحيث يريد التعليق يأتي بالواو، والعين قال لا دليل على ذلك، يأتي بواو ما يأتي بواو معلق على كل حال ولا فرق. والقاعدة وإن كانت يعني ظهرت ابن حجر بالاستقراء والتتبع ومن أعرف الناس بالصحيح، لكن لها ما يخرمها حتى عند ابن حجر. هنا ما المرجح، قول ابن حجر ولا قول المزي؟ ما الذي نرجحه في هذا الموضع؟ دعونا من المواضع الأخرى. نعم، قول من المزي لماذا؟ ها؟ لأن البخاري يتساهل في التعاليق ولا يتساهل في الأصول، فكون الزيادة تذكر عن هذا الراوي الضعيف يدل على أنها على أن البخاري أوردها على جهة التعليق، فالبخاري يتساهل في المعلقات ولا يتساهل في الأصول، فالمرجح هنا قول المزي رحمه الله الجميع. وفي لفظ لهما يعني البخاري ومسلم أنت رب السماوات والأرض بدل لك ملك السماوات والأرض، وفي آخره أنت إلهي لا إله إلا أنت، وفي لفظ المسلم أنت قيام بدل قيم، وجاء في آية الكرسي القيوم، فهو قيوم وهو قيام وهو قيم. أنت قيام السماوات والأرض، وللنساء في آخره ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعند ابن ماجه ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الذكر بهذه الألفاظ المختلفة التي بعضها في البخاري فقط، بعضها في الصحيحين، وبعضها في مسلم، وبعضها عند النساء، وبعضها عند ابن ماجه. إذا أردنا أن نقول هذا الذكر نلفق هذه الروايات ولا نرجح بين هذه الألفاظ؟ نرجح ولا نلفق؟ يعني في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حينما سأله دعاء يدعو به في صلاته فقال ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرا، نقول كثيرا كبيرا؟ نعم لا، لما افترضنا ما يختلف، نأتي باللفظين معا. يعني هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال اللفظين أو قال أحدهما؟ يعني مثل ما عندنا الألفاظ كثيرة والاختلاف موجود، منها ما في الصحيحين، ومنها ما تفرد به البخاري، ومنها ما تفرد به مسلم، ومنها ما عند النسائي، وفيها ما هو عند ابن ماجه. الأصل أن نرجح ولا نلفق، ولا نلفق، الأصل ترجيح في مثل هذا، إلا إذا كان المحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في مناسبات متعددة، وبعض الرواة حفظ ما لم يحفظه غيره فنجمع بين رواياتهم. أما إذا قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعند ابن ماجه ولا حول ولا قوة إلا بك، نعم نرجح ما في الصحيح على ما في ابن ماجه. أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله عند النسائي، وعند ابن ماجه إلا بك، أنت قيام هذا عند مسلم، وفي الصحيحين قيم. أو نقول ما في القرآن أصح ونقول أنت قيوم. يعني هل في هذا مجال للنظر ولا ما فيه مجال؟ نعم، يعني هل لنا أن نغير هذه اللفظة ونقول اللهم لك الحمد أنت قيوم كما جاء في آية الكرسي، أو نقول في الصحيحين أنت قيم، وإن كان في مسلم قيام، وإن كان في آية الكرسي قيوم، لأن كل موضع له ما يخصه، كل موضع له ذكر يقتصر فيه على ما ورد، على أصح ما ورد فيه، وما يمكن أن يضاف إليه مما لا يعارضه. يعني لو فرضنا أن هناك جملة ما حفظها الرواة عند هؤلاء وحفظت عند غيرهم مما لا تعارض، ما لا يوجد بديل لها في هذه الروايات، نضيفه، نقول من حفظ حجة على من لم يحفظ. وقد يعلل بعض أهل العلم مثل هذه اللفظة بأنه ما تركها البخاري ومسلم أعرضوا عنها إلا لما فيها. لكن مثل هذه الأمور التي توجد يعني نكرر أنت قيام أنت قيوم، لا ما يمكن. قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ ليلة فقال سبحان الله، تنزيه لله جل وعلا، ماذا أنزل، والضمير يعود إلى الله جل وعلا، ماذا أنزل الليلة من الفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يرى مواقع الفتن بين البيوت كمواقع النبل، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ماذا أنزل من الخزائن، من الخزائن من الأجور من الأرزاق، شيء عظيم لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. فعلينا أن نتقي الفتن ونتعرض لهذه الخزائن، ونتعرض لهذه الخزائن. من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته عليه الصلاة والسلام، من يوقظ صواحب الحجرات، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والرجل يقوم من الليل يوقظ امرأته، يوقظ زوجته إن أبت نضح في وجهها الماء، والعكس، كل واحد يحرص على صاحبه ويتمنى له ويحب له ما من الخير ما يحبه لنفسه. من يوقظ صواحب الحجرات للتعرض لهذه الخزائن، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، صلى الله العافية، تجدها كاسية عليها فاخر الثياب وهي عارية في الحقيقة، لأن هذه الثياب وإن كانت من أغلى الثياب قيمة ومن أجملها لكنها لا تستر، والواقع يشهد بذلك. وإذا كانت عارية في الدنيا وإن كانت في عرف الناس كاسية فكيف تكون يوم القيامة عارية يوم القيامة. من العلماء من يقول رب كاسية في الدنيا من نعم الله عارية عن شكرها، عارية عن شكرها، لكن لما رأينا ورأى غيرنا ما حصل في عصر، لأن هذا لا يمكن أن يوجد الذي في عصرنا من التبرج والتبذل والتبسخ، لا يمكن أن يوجد في العصور المتقدمة وتأباه الفطر السليمة، وما وجد في بلدان المسلمين حتى اختلطوا بغيرهم بواسطة الاستعمار ثم بعد ذلك الغزو بكافة آلاته. يعني تعجب من امرأة جاءت لتصلي في أقدس بقعة وتجدها كاسية عارية، يرى ما تحت الثياب، صلى الله السلامة والعافية. وهذا من الفتن. فعلى المسلم، على المسلمة أن تبدأ بنفسها وعلى ولي أمرها إن لم تنصع لأوامر الله أن يأطرها على الحق. ولا يقال أن هذا تدخل في شؤونها، لا، هذا شأنه هو، هذا عرضه، هذه مسؤوليته، راع عنها راع عليها ومسؤول عنها. يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، تبرج الجاهلية الأولى نراه في مواطن العبادة، في مواطن العبادة نرى تبرج الجاهلية الأولى. القرطبي في تفسيره يقول: ومن مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين. يعني هذا يوجد عند نساء المسلمين ولا؟ هذا الكثير الغالب، هذا هو الكثير الغالب، قد لا تجد قميص غير مشقوق من الجانبين. ثم يتدرجون الناس، بعضهم يكتفي بالشبر وبعضهم يزيد، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الشبر إذا تعرضت لطلوع أو نزول ارتفع. وكانت النساء تركب الإبل ولا يرى منها شيء، والآن إذا طلعت أو نزلت نزلة خفيفة ظهر ما يحرم ظهوره، ما تحرم رؤيته على غير المحارم، فكيف إذا ركبت السيارة مثلا؟ والله المستعان. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. هذه وصية من المصطفى عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص ولغيره، يعني إذا كانت المواجهة لعبد الله فغيره في حكمه. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، فلان ما الذي يغلب على الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه أو لم يسمه؟ وهل الأفضل في مثل هذا أن يسمى أو لا يسمى؟ الرواة كلهم تواطؤوا على عدم ذكر اسمه، لكن هل سماه النبي عليه الصلاة والسلام: لا عبد الله لا تكن مثل زيد، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل؟ الرواة لم يذكروه سترا له، فهل سماه النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يسمه؟ يعني لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمثل بمجهول لقال: لا تكن كمن كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يأتي بصيغة إبهام الموصول. أما فلان فهو محدد شخص بعينه، والتكنية عنه لا شك أنها للستر عليه من جهة، لكن هل يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ستر عليه؟ لأن بعضهم يأخذ من مثل هذا النص الستر على أهل المخالفات، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا مفروغ منه. لكن هل المصلحة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام أن يستر عليه، لا سيما أنه فعل فعلا أو ترك مندوبا، ترك مندوبا يعني ما يذم به في الجملة ولا يقدح به، إنما ترك الأفضل وترك المندوب، وتسميته من قبله عليه الصلاة والسلام تجعل فلان هذا يراجع نفسه ولن يترك قيام الليل بعد ذلك. بينما لو أخفي وستر عليه، يعني الستر عليه فيما بعد هذا ما فيه إشكال، لكن الكلام في لفظه عليه الصلاة والسلام، أنا ما عندنا إلا هذا اللفظ مثل فلان، لكن ما الذي يتجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكن مثل فلان؟ لو أراد الإبهام لقال لا تكن كمن كان يقوم الليل فترك قيام الليل، والتسمية لا شك أن فيها حث لعبد الله من جهة وحث لهذا الشخص الذي كان يقوم الليل ثم تركه، لا سيما والمسألة في فضيلة من الفضائل. يعني ما يقال لا تكن مثل زيد كان عفيفا فصار فاجرا، هذا ما يمكن أن يقال، لكن ما يمنع أن تقول والله فلان كان يتقدم إلى المسجد وصار يتأخر ما يأتي إلا قبيل الإقامة مثلا، فإذا سمع فلان بادر، هذه نصيحة له ولغيره. لكن الذم الذي يأثم به هو القدح فيه بما يقدح فيه. قد يقول قائل أن مثل هذا الكلام يسوءه، يعني لو مثلا قلنا تنصح لك طالب علم أو شيخ يوجه له واحد من طلابه النابهين يقول لا تكن مثل عبد الله أو عبد العزيز مثلا، لا يعتني بعلم العربية، هو طالب علم يعتني بالكتاب والسنة لكنه أهمل هذا الجانب من العلم من العلوم المهمة، لا تكن مثل زيد لا يهتم بالعربية، أو كان يهتم بالعربية ثم تركها، هذا في قدح. يعني في تسميته شيء؟ هل في تسميته شيء؟ هذا يجعل الموجه إلى الكلام يهتم أكثر، ويجعل الثاني أيضا يرجع إلى ما ترك. فالاستدلال بالستر عليه من قبل النبي، أولا لم يسمى في رواية من الروايات، وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد الإبهام لجاء بلفظ الإبهام كمن كان يقوم كذا، وهذا الذي يظهر، وإن كان الشراح قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سماه، لكن السياق والواقع يظهر والله أعلم أنه بدلا من أن يقول لا تكن كمن كان يقوم مثل فلان أنه سماه، لكن الرواة تركوه سترا عليه. وجد وناس سماهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعيانهم فتركهم الرواة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمى بعض المنافقين لحذيفة فترك تسميته، وكان عمر يقول هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التسمية من قبل عليه الصلاة والسلام فيها فائدة، وأما من جهة غيره ولا يظن به أنه يتشفى بعرضه أو يتنقص أو يفعل كذا، لا أبدا، لا سيما إذا كان الترك أو الفعل الذي ذكر هو من باب التشجيع لا من باب القدح، هو من باب التشجيع. ويشجع عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان، قال لعبد الله، قال في حق عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ويخلط بعضهم بين هذا الحديث وبين حديث عبد الله بن عمر، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. يعني هل قالها بحضرته أو بغيبته؟ يحتمل أنه حاضر وغائب ونقل إليه ثم امتثل ابن عمر. ابن عمر سريع الامتثال رضي الله عنه وارضاه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكان ابن عمر يقول إذا أصبحت لا تنتظر المساء وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، هذا مقتضى كونك غريب أو عابر سبيل. لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، وفي هذا حث لعبد الله بن عمر، وفي طيه حث لمن ترك قيام الليل إلى أن يعود إلى قيام الليل. في شيء؟ نعم، اتصرفوني إذا رأوا الستر على فلان، ما المانع؟ لا سيما وأنه لا يترتب على ذكره فائدة، انتهت الفائدة من الحديث، فلان خلاص سمع هذا الكلام وامتثل. الرواة ما لهم علاقة، كثير من الرواة يبهمون، ثم إذا فتشت في الطرق الأخرى وجدت التسمية، وكتب المبهمات مملوء المستفاد 3 مجلدات لابن الحافظ العراقي. نعم، المبهمات موجودة في القرآن، موجود مبهمات، ثم بعد ذلك تفسر في السنة وفي الآثار، وهنا يأتي بطريق مبهم وفي طريق آخر مسمى، لا سيما إذا لم يترتب على ذكره فائدة. قال رحمه الله: عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب، وتقدم نظير هذا الإسناد في رقم 315، عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل العصر 4 ركعات. وعاصم وثقه أحمد بن المديني وابن خزيمة وغيرهم، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. عرفنا من تكلم فيه كابن المبارك والجوزجاني وابن حبان. وهنا قال: وعن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعاصم مختلف فيه، هنا قال: وعاصم وثقه أحمد بن المديني وابن خزيمة وغيرهم، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. وهنا قال: عاصم مختلف فيه. ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره: وعاصم يخرج له الحاكم في المستدرك، فإنه يخرج فيه للضعيف والثقة والمتروك والمتهم. يعني اختلف كلامه على عاصم ولا ما اختلف؟ نعم، فيه نوع اختلاف. قال هناك عاصم لما قدم التوثيق وذكر الأئمة الذين وثقوه يستروح كأنه يستروح إلى قوته، وثقه أحمد بن المديني وابن خزيمة وغيره، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، وهنا عاصم مختلف فيه ولقد أبعد، يعني كأنه يستدل لضعفه، ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره وعاصم يخرج له الحاكم المستدرك، فإنه يخرج للضعيف والثقة والمتروك المتهم. يعني اختلفت لهجة المؤلف في كلامه على عاصم في الموضع الأول في الموضع الثاني. أولا الحديثان لهما شواهد لا الأول ولا الثاني، وأقل الأحوال أن يكون الأول والثاني كلاهما من قبيل الحسن، وكثرة الطرق تدل على أن الحديث أصلا. ما الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى يجعل الكلام في هذا الموضع في عاصم أقوى منه في الموضع الأول؟ لأن العلماء إذا نظروا في أحوال الرواة ينظرون إلى المرويات مع رواتها، وهناك يروي حديث صلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم إلى آخره. هذا الحديث حسن وما فيه إشكال، لأنه جاء الحث له ما يشهد له، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهنا فيه الأمر يا أهل القرآن أوتروا أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر، والنصوص تدل على أن الوتر ليس بواجب ومقتضى الأمر الوجوب. يا أهل القرآن المراد بهم المسلمون الذين يتدينون بتعظيم القرآن والعناية بالقرآن، أوتروا يعني صلوا صلاة الوتر، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، وقال بوجوبه الحنفية، قال بوجوب الوتر الحنفية. وعامة أهل العلم على أنه مستحب ليس بواجب، وسيأتي ما يدل على الاستحباب. ومن أظهر الأدلة على أنه ليس بواجب كون النبي عليه الصلاة والسلام صلاه على راحلته، وكان بنفس الحديث وكان لا يفعل ذلك في الفريضة، فدل على أن الوتر ليس بواجب ليس من الفريضة. أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. منهم من يقول أن الأمر مصروف للاستحباب بالعلة، العلة يعني من نفس الحديث مصروف، الله وتر يحب الوتر، هذه العلة تدل على استحباب الوتر. يعني لو أكلت مثلا تمر تقطع على وتر 1، 3، 5، 7، لأن الله وتر يحب الوتر. وهكذا في جميع الأفعال، لكن إذا تعارضت هذه العلة مع نصوص أخرى، احتاجت منديل تنظف ما يحتاج إلى تنظيف ما كفى، احتاجت ثاني انتهى، تأخذ ثالث ولا ما تأخذ؟ أو نقول هذا ما بضاعة المال في الاستجمار، قال ابغني ثالثا، ائت بثالث، ولا يجزي إلا 3، لأن هذا إزالة نجاسة بقاؤها مؤثر في الصلاة، لكن إزالة مخاط مثلا أو ما أشبهه، أو عصرت حبه ولا بثره وانت ما انتهت من منديل واحد طلب الثاني، تطلب ثالث بعد أن انتهت، تقول إن الله وتر يحب الوتر، أو نقول هذا معارض بنهى عن إضاعة المال، يعني ولو كان شيء يسير لكنه مال. يعني العلة تدل على الاستحباب، فإن الله وتر يحب الوتر، هذا في عموم الأشياء، الله وتر يحب الوتر. لكن إذا عورضت هذه المحبة بكراهية من الله جل وعلا ويكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أما إذا كان المال له شأن وله وقع فهذا لا شك في منعه ولا يلزم في ذلك الوتر، إذا كان له أثر. أما إذا كان إذا لم يكن له أثر مثل المنديل وما أشبهه فالمتجه عندي أنه لا يستحب الوتر في مثل هذا، بل يبقى كما هو ليستفاد منه في أمر آخر لأنه مال مهما قال. لكن من قال إن الله وتر يحب الوتر والاستجمار ثلاث وما أشبه ذلك يمكن أن يوجه. فالعلة بمحبة الوتر من قبله جل وعلا تدل على أن الوتر مستحب وليس بواجب وإن جاء بصيغة الأمر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيح والترمذي، وقال حديث حسن غريب. استروح بعض طلاب العلم، بل بعضهم وضع دراسة على جامع الترمذي فيما قال فيه حديث حسن غريب، وأنه بمثابة ضعيف، وأن كل ما يقول فيه حديث حسن غريب أنه ضعيف. ولكن كل حديث يقوى بشواهده، يعني بطريقه هذا يمكن أن يقال ضعيف، لكن مع ذلك بشواهده يصل إلى درجة الحسن. وعاصم مختلف فيه، ولقد أبعد من قوى هذا الحديث. يعني إذا كنا نقوي الراوي ومن ورائه ما يرويه بتخريج البخاري لهذا الراوي، وفلان خرج له البخاري إجاز القنطرة، فلان خرج له مسلم، فهل نقوي راو أو مرويه بكونه يخرج له الحاكم في المستدرك؟ لا. لماذا؟ لأنه يخرج الضعف، بل يخرج لشديد الضعف، بل قد خرج لمن رمي بالوضع. يعني كما نقول خرج له ابن ماجه أو خرج له الترمذي، يتقوى بتخريج الترمذي أو بماجة؟ لا، خرج بماجة لمن وصف بوضع الحديث، وكذلك الترمذي المصلوب خرج له الترمذي والضاحي. ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره وعاصم خرج له الحاكم المستدرك. بعض الناس أو أهل العلم إذا خرج الحديث قال خرجه الحاكم في صحيحه، لأنه مستدرك على الصحيحين، فمن باب التجوز أن يقال صحيح الحاكم. لكن الواقع يشهد بأن فيه أحاديث كثيرة جدا جدا ضعيفة، بل فيه أحاديث موضوعة وفيه أحاديث أمثل منها حسنة وفيه الصحيح. قال فإنه يخرج للضعيف والثقة. الضعيف ليس بشديد الضعف، ويخرج للثقة، وهذا هو الأصل في كتابه وهو شرطه الذي اشترطه في مقدمة صحيحه. وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان، رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخ. لكن هذا من وجهة نظره، هذا من وجهة نظره، وفيه من الضعيف الشيء الكثير. فإن يخرج فيه للضعيف والثقة والمتروك شديد الضعف الذي لا يستفاد من وجوده ولا من روايته، لا يتقوى ولا يقوى به، والمتهم كذلك شديد الضعف، والمتهم حديثه يقال له متروك. فالحديث متروك والراوي متهم. ومتى يتهم الراوي بالكذب؟ إذا كان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ لا، ما يقال له متهم، يقال كذاب أو يكذب أو وضاع أو دجال على حسب مرتبته. ويتهم بالكذب إذا كان يزاول الكذب، يكذب في أحاديثه مع الناس ولم يعرف عنه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مظنة لأن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فيتهم به. وإذا تفرد بحديث يخالف فيه القواعد العامة والنصوص المعروفة من نصوص الشرع، يتهم راويه الذي يدور عليه بالكذب. قال رحمه الله وعن الحجاج بن أرطاة هو ضعيف أيضا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر، إن الله زادكم صلاة وهي الوتر. رواه أحمد وحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به، ولم يسمعه من عمرو. والخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروف عند أهل العلم، والذي يراه كثير من أهل التحقيق أنه إذا صح السند إليه أن حديثه حسن، لكن السند لم يصح إليه فهو ضعيف، ولكن له شواهد، له شواهد ذكرها المحقق وأطال في تقوية الحديث وحكم عليه بأنه صحيح، وهو في الحقيقة لا يصل إلى درجة الصحيح، لا يصل إلى درجة الصحيح، بل هو حسن لغيره. قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. والصلوات المفروضة كما هو معلوم الخمس، وهن خمسون من حيث الأجر، لا يبدل القول لدي كما في حديث الإسراء، لا يبدل. كيف زاد والقول لا يبدل؟ نعم، لا يزاد في الفرض على خمس، من صلاة الجمعة وصلاة الكسوف والصلوات الواجبة والعيد. الجمعة من الخمس، الجمعة من الخمس، لأن في يوم الجمعة خمس لا تزيد. لكن بالنسبة لصلاة العيد وصلاة الكسوف على ما سيأتي الكلام فيهما، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، يعني غير الخمس. فالنصوص تدل على أن لا فرض غير الخمس. وهنا: زادكم صلاة وهي الوتر، والزيادة هذه قد تكون واجبة كما يقول الحنفية، وقد تكون مستحبة عند كما وقوا جماهير أهل العلم. قال: وحجاج غير محتج به ولم يسمعه من عمرو. ثم قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم، زادكم صلاة إلى صلاتكم، هي خير من إيش؟ اضبطوها، لأن المعنى يختلف. حمر والحمر، ها؟ حمر جمع أحمر، وحمر جمع حمار بالسكون، حمر، والمحقق ضبطها بالضم، من حمر. طيب، النعم ولا النعم؟ والمحقق ضبط به، يعني انقلب المعنى رأسا على عقب. النعم جمع نعمة، جمع نعمة، أي نعمة حمراء، أو المقصود النعم وهي الأنعام، وحمرها أفضلها عند العرب، هي خير من أفضل المقتنيات عند العرب، ألا وهي الركعتان قبل الفجر. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام: هي خير من الدنيا وما فيها. فإذا كانت أفضل المقتنيات فلتكن خير من الدنيا وما فيها، وبهذا يلتئم الحديثان. رواه البيهقي بإسناد صحيح، في إسناد صحيح، والمحقق قال: حسن. لأن فيه عمر بن محمد بن بجير البجير حافظ، يقول: كبير صدوق، وفيه أيضا العباس ابن الوليد شيخه الخلال صدوق، ولا يرقى بمثل هذا الإسناد إلى الصحة، فهو البياقي بإسناد صحيح فهو حسن ليس بصحيح. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الأمر متفق عليه، جاء في الخبر أن من كان يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل فليجعل صلاته في آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة، ومع ذلك يجعل آخر صلاته في آخر الليل هو الوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. هذا الذي يغلب على ظنه أنه يقوم من آخر الليل، لكن الذي لا يضمن ولا يغلب على ظنه ولا يؤنس من نفسه أنه يقوم آخر الليل يوتر قبل أن ينام. قد جاء في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاث، وأن أوتر قبل أن أنام. لماذا؟ لأنه قد لا يضمن القيام في آخر الليل، فإذا أوتر أو إذا صلى في أول الليل وأوتر ثم تيسر له القيام في آخر الليل، الحديث يدل على أنه يصلي ولا ما يصلي أصلا، لأنه ختم صلاته بالوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. يعني مقتضى هذا الحديث أنه ما دام أوتر أنه لا صلاة بعد الوتر، على هذا لا يصلي. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر، صلى بعد الوتر، فعلى هذا من أوتر قبل أن ينام ثم استيقظ من الليل بين أمرين أو ثلاثة أمور، ما أن يصلي، ما أن لا يصلي امتثالا لهذا الحديث، أو يصلي اغتناما للوقت لأن آخر الليل مشهود وجاء الحث عليه وقت النزول الإلهي، فيقع في مخالفة هذا الحديث. لكن الإشكال يرتفع إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر على ما سيأتي. يبقى النظر في هل يبقى على وتره الأول ولا يوتر ثانية، لأنه سيأتي حديث لا وتران في ليلة، أو ينقض الوتر الأول بصلاة ركعة في بداية صلاته ثم يصلي ما كتب له، يصلي ما كتب له ثم يوتر. وهذا كان يفعله ابن عمر، ينقض الوتر الأول، وقال به بعض العلماء. لكن حديث لا وتران في ليلة يرد هذا التصرف، يرد هذا الفعل، لأنه يكون حينئذ أوتر ثلاث مرات، أوتر ثلاث مرات، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن أبي سلمة، ويأتي توضيح الحديث في حديث لاحق إن شاء الله تعالى لها ارتباط به. وعن أبي سلمة رضي الله عنه، أبو سلمة من؟ ابن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي رحمه الله، قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، كان يصلي 13 ركعة. في حديثها الصحيح ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فيتجه النفي، نفي الزيادة على الغالب الكثير أنه يصلي 11، وقد ثبت عنه أنه صلى 13، وثبت عنه صلى أكثر. وهنا من حديث عائشة، ما يقال أن عائشة ما حفظت إلا 11، حفظت أيضا كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وهذا فيه ما يوضح الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأنه للاستحباب، وأنه لا يمنع من الصلاة بعد الوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس. ويوضح أيضا المراد بقولها ما زاد أو ما كان يزيد في رمضان ولا غيره إلى آخره، أن هذا هو الكثير الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام. كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، يعني جاء تفصيلها 8 ركعات يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني بسلامين، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر 3. فكونها تقول 4 لأنه يصلي ركعتين طويلتين ثم يسلم ثم يصلي طويلتين ثم يسلم ثم يرتاح، يفصل لأنه قال ثم يصلي 4. ولذا يستحب أهل العلم هذه الاستراحة وهذه الراحة بعد 4 ركعات ثم بعد 4 ركعات لأنها صلاة طويلة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وهناك قال طويلتين طويلتين طويلتين، ويحتاج إلى راحة. وسميت التراويح بهذا الاسم لأنهم يرتاحون بعد كل تسليمتين. يصلي 8 ركعات ثم يوتر، يحتمل أنها 8 ركعات بسلام واحد، لكن حديث صلاة الليل مثنى مثنى يرد هذا الفهم، كما أنه يرد فهم من قال أنه يصلي 4 بسلام واحد، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. نعم إذا أراد أن يوتر 3 بسلام واحد، يوتر 5 بسلام واحد، يوتر 7 بسلام واحد، يوتر 9 بسلام واحد على ما سيأتي، هذا وتر. ويخفى على كثير حتى من طلاب العلم التفريق بين التهجد والوتر. يقول أهل العلم أكثره 11، حتى في كتب الفقهاء الذين يرون صلاة التراويح 20 يقول أكثره 11، ويسن التراويح وهي 20 ركعة. كيف أكثر 11 والتراويح 20؟ يعني توجد في كتاب واحد هذا الكلام، يعني أقله ركعة وأدنى الكمال 3 وأكثره 11. ثم يأتون إلى الصلوات والتهجد صلاة التراويح، منهم من يقول 20 ومنهم من يقول 36 ومنهم من يقول 40. كيف أكثر 11؟ لأن هذه صلاة نفل مطلق تهجد، وهذا وتر. كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين الليل والإقامة، مقصود بين الأذان والإقامة، بعد انتهاء الليل بالأذان وبين الإقامة من صلاة الصبح، وهذه ركعتا الفجر بين النداء. عندكم كلكم عندك إلى خلط خلط حتى معناها ما في إشكال، لكن كلام في الثابت. الليل ينتهي بالنداء من حيث المعنى ما في إشكال، لكن العبرة بالثابت. رواه مسلم عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. عائشة قالت أن صلاته بالليل 7، وقالت صلاته بالليل 9، صلاته بالليل 11، وصلاته بالليل 13، وكل هذا جائز. وينبغي النظر والتوازن بين الكمية والكيفية، فإذا أطال القيام والركوع والسجود يقلل الركعات، وإذا خفف القراءة وخفف القيام والركوع والسجود يكثر من الركعات. والقيام يحسب بالوقت. القيام يحسب بالوقت لا بالعدد، بدليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد عليه. المقصود أن قيام الليل حسابه بالوقت، فإذا قمت ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات حسب ما يتيسر، هذا الظرف من الزمان إن صليت فيه ثلاث ركعات طويلة أو خمس ركعات طويلة دون الثلاث أو سبع طويلة دون الخمس أو تسع طويلة دون السبع، لكنها تستوعب الوقت. يعني هل يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة حينما قرأ الفاتحة بعد الفاتحة البقرة والنساء وآل عمران في الركعة الأولى، وركع نحو من قيامه وسجد نحو من قيامه؟ هل يتصور؟ هذه الركعة لا يكفيها ساعة ولا ساعتين، هذه الركعة لا يكفيها ساعة، يعني خمسة أجزاء وزيادة مع الركوع الطويل مع السجود الطويل بالترتيل لا يكفيها ساعة. فهل يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 على هذه الصفة؟ لا يمكن، مستحيل، الوقت لا يستوعب. وقد ثبت عنه أنه في صحيح البخاري صلى 7 وصلى 9 وصلى 11 وأوتر بثلاث على ما سيأتي، صلى 3 وصلى 13 في المسند ما يدل على أنه صلى 15. فالمسألة مسألة وقت. فهل نقول أن من لزم الإحدى عشرة أفضل مطلقا من غيره؟ نعم، إذا لزم الإحدى عشرة وهي أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام بهذه الكمية مع الكيفية التي جاءت صفتها من صلاته عليه الصلاة والسلام، نقول نعم أكمل وأفضل. هذا الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام، مع أنه إذا نوع صلى في ليلة ثلاث طويلة طويلة، أو صلى خمس طويلة أو سبع طويلة أو تسع، أو صلى 11 أو خفف وصلى 13 أو زاد على ذلك، أعني على نفسك بكثرة السجود. فقال أنا لا أحفظ إلا المعوذتين ولا أقرأ في المصحف، ماذا نقول له؟ كرر، صلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ولو إلى 100 ركعة في المعوذتين، شو المانع؟ لأن صلاة الليل مثنى مثنى وجاء، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، وفي أيضا أعني على نفسك في كثرة السجود. كثرة، شو معنى كثرة؟ كثرة في العدد، مع أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام الأعداد المتفاوتة، فدل على أنه لا حد في صلاة الليل، لا حد في صلاة الليل لا للأعلى، وأما بالنسبة للأدنى فواحدة، وهذا أدنى ما يطلق عليه الوتر، والثلاث أدنى الكمال على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله عن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، يعني لا لا ليس للمسلم، وهذا نفي يراد به النهي في ليلة واحدة. قد يقول قائل أن المغرب وتر وفي آخر الليل في آخر الصلاة وتر، هذان وتران. نقول المغرب وتر النهار وليست وتر الليل، وإن وقعت في الليل، لأنه جاء في حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة. فلا يقال إن المغرب ترد إنها وتر وآخر الصلاة بالليل وتر فنقع في المنفي هنا، وهو في الحقيقة منهي عنه لا وتران، يعني لا يوتر أحدكم وترين في ليلة واحدة، ولا هذه نافية، نافية للجنس ولا نافية للوحدة؟ نعم، النافية للجنس يبنى ما بعدها على الفتح، يبنى ما بعدها على الفتح، وهنا وتراني، يعني لو فتحنا قلنا لا وترين. نعم، هنا ايش فيه؟ نعم، لا إله ما بني على الفتح، نعم، إلا الله، نعم، على لغة من يلزم المثنى الألف، على لغة من يلزم المثنى الألف، أو يقال مرفوع بمقدر لا يكون وتراني في ليلة، أو لا يوجد وتراني في ليلة. وهذا النهي، النفي يراد به النهي، النفي هذا يراد به النهي، فلا يجوز أن يوتر المرء مرتين، وبهذا يرد على من قال بنقض الوتر، بنقض الوتر بأن يصلي إذا قام من الليل يصلي ركعة تنقض وتره الأول كما أثر عن ابن عمر. على هذا إذا أوتر في أول الليل فإنه إذا تيسر أو القيام في آخره فإنه يصلي ما تيسر له ولا يوتر بعده ثانية، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.